لقاؤنا اليوم مع سورة الطلاق، وسورة الطلاق سورة مدنية نزلت لتبين أحكام الطلاق السني الحلال وتنهى عن الطلاق الحرام، تبين كيفية الحفاظ على الأسرة وعلى الذرية وعلى العشرة بالمعروف، تبين تقوى الله في أخص ما يخص الإنسان ألا وهو بيته وأهله، تبين وجوب العدة ومقدار العدة وأنواع العدة، تبين النفقة، تبين السكنى، تبين الحدود حدود الله، تضيء الظلمات، تخرج الناس من الظلمات إلى النور، تحفظ الأنساب. والطلاق على أربعة أقسام، اثنان منه حلال واثنان منه حرام. الحلال من الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل قد استبان حملها. وأما الطلاق الحرام فأن يطلقها الرجل وهي حائض، أو يطلقها بعد الجماع دون أن يدري حامل هي أم لا. طلاق الحرام أيقع أم لا؟ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على حفصة بنت عمر أم المؤمنين حين أفشت حديثه إلى عائشة فطلقها طلقة رجعية، فلحقت بأهلها، فنزل جبريل يقول لها يا محمد إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة صوامة وهي زوجتك في الجنة. وبين أن لحوقها بأهلها ما كان واجبا وما كان صحيحا. وأيضا روي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته، فذهب عمر فحكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظا شديدا وقال يا عمر مره فليراجعها حتى تطهر اذ كانت حائضا، طلقها وهي حائض، فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكها وإن شاء طلقها بغير أن يجامعها. من أجل هذا ومن أجل ما حدث من الناس في أمور طلاق ما أنزل الله به من سلطان، نزلت سورة الطلاق تبين الأحكام. وافتتحت السورة بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتشريف يا أيها النبي، الخطاب له، وجاء بصيغة الجمع للتعظيم والتشريف، إذا طلقت، ولم يقل إذا طلقت، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فبدأ بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجمع تقديما له وتشريفا له وتعظيما له، وكأن الخطاب له خطاب للأمة، فهو إمام الأمة وقائدها وهو الأسوة. وكأن الخطاب له خطاب للأمة جميعها. وقيل بل قدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتبريك والتشريف والتعظيم فقط، يا أيها النبي، وانتهى الكلام وبدأت الأحكام والخطاب للناس إذا طلقتم النساء، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. فقدم الخطاب للمؤمنين تشريفا لهم، ثم توجه الخطاب لعامة الناس بتحريم الخمر وما إلى ذلك. وقيل أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة والأحكام عامة له وللأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم تطليق النساء، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام للتوقيت. وكل لام جاءت في كلام عن زمان فهي للتوقيت، أي طلقوهن في عدتهن، تحديد الوقت متى يتم الطلاق. اللام للتوقيت بمعنى تحدد لك الوقت الذي يتم فيه الطلاق. والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فإذا أمرت بفعل شيء في وقت ما إذا فقد نهيت عن أن تفعل الفعل في وقت آخر. طالما أمرت بشيء معنى ذلك أنك قد نهيت عن ضده. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، والعدة المدة التي تحتبس فيها المرأة لتتبين براءة الرحم من الحمل، تلك هي العدة. طلقوهن لعدتهن. إذن فالعدة بنص الآية من حيث ظاهر اللفظ هي الطهر، ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء الطهر، ظاهر اللفظ يدل على ذلك. وإن كان بعض الفقهاء قال إن القرء الحيض، ثلاث حيضات وليس ثلاث طهورات. إن كان كذلك فاللام متعلقة بمحذوف تخبيره فطلقوهن مستقبلات لعدتهن. والرأي الأرجح أن القرء هو الطهر، فتحتسب العدة بثلاثة طهورات وليس ثلاث حيضات. فطلقوهن لعدتهن. إذا لكي يطلق الرجل زوجته يطلقها بعد أن تطهر من حيضها، وبشرط ألا يمسها قبل الطلاق، فتكون طاهرا بغير مسيس فيطلقها، أو تكون حاملا قد تبين حملها، إذ عدة المرأة إما ثلاث طهورات بعد أن يطلقها بغير مس في سخ، أو هي حامل وعدة الحامل أن تضع حملها. لعدتهن أي لثلاث طهورات مستقبلات، لطهر ثم طهر ثم طهر، أو لوضع الحمل وهي العدة، مستقبلات للعدة وهي وضع الحمل. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، احسبوا العدة بالحساب. والخطاب من حيث الظاهر للرجال وأحصوا العدة، وقال بعض الناس بل الخطاب للمسلمين يحصون العدة على المطلق أولياء الأمر، وقيل بل الخطاب للنساء لأن المرأة هي التي تعلم متى تحيض ومتى تطهر. ولكن الرأي الأصوب والأرجح أن الخطاب للزوج، لأن الماء ماؤه والولد ولده والنسب نسبه، فعليه أن يحفظ تاريخ الطلاق ويحصي العدة من أجل نفسه. وإن كان الخطاب له إن الأمر إلا أن الأمر متعلق بالزوجة أيضا. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. والأمر بالتقوى لأن هذه الأمور تتعلق بالعبد مع ربه، فتلك أمور تتم في البيوت وبين أربعة جدران، وتعتمد أساسا على النية. وربنا تبارك وتعالى يريد أن يحفظ الأنساب ويحفظ على الناس حياتهم. فتقوى الله مطلوبة، لأن الرجل إذا طلق قد يطلق المرأة مواجهة في مواجهتها، وقد يطلقها غياب غيابيا، والمرأة قد لا تدري وقد لا تعلم. وإحصاء العدة مطلوب فيه تقوى الله، لأنه هو الذي يطلق وهو الذي يعرف متى يطلق، وهي أيضا تعرف متى تحيض وأتحيض أم لا، وأحامل هي أم لا، وعليها ألا تكتم ما خلق الله في رحمها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر. فالأمر مطلوب فيه التقوى، لأنه أمر غير ظاهر للناس، بل هو علاقة بين الرجل وامرأته بين أربعة بالرأي. أحصوا العدة واتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. حكم طلاق، الحكم الأول أن يتم الطلاق والمرأة مستقبلة لعدته، أن يكون الطلاق في طلق لم يجامعها فيه. الأمر الثاني والحكم الثاني إحصاء العدة. الأمر الثالث، إذا طلقت المرأة وجب أن تبقى في مسكن الزوجية لانتهاء والقضاء عدتها، فإن أخرجها زوجها كان عاصيا لله. واتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن، وإضافة البيت إليها إضافة سكنى وليس إضافة ملك، كقول الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وكقوله: وقرن في بيوتكن، والبيوت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فإضافة البيت للمرأة إضافة سكنى وليس إضافة ملك، لكن الله أضاف البيت إليها ليشارك أيها الرجل أن من حق المرأة أن تبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق وكأنها مالكة له. اتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن، والأمر للنساء بعد أن أمر الرجال الأزواج أن يبقين الزوجات في بيت الزوجية بعد الطلاق لفترة العدة، أمر النساء بعدم الخروج، فتكرر النهي، نهى الرجال ونهى النساء للتأكيد: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والاستثناء إلا أن يأتين، إذا كان الاستثناء من الأول لا تخرجوهن، الأمر للرجال إلا في حالة واحدة، إذا جاءت المرأة بفاحشة مبينة وهي الزنا، فلابد أن يخرجها من بيته ليقام عليها الحد. وقيل الفاحشة كل جريمة فيها الحد كالسرقة فتخرج حتى يقام عليها حد قاطع. وقال بعض الفقهاء: من الفاحشة أيضا البذاء على أحمائها، طويلة اللسان، بذيئة اللسان، كعيبة، فتشتم وتسب امرأة ناشط، فتخطئ في حق الأحماء، والد الزوج، والدة الزوج، فتشتم وتسب. فقالوا: البذاء على الأحماء من الفواحش، فتخرج حتى لا تحدث وتحصل المشاكل والعداوة والبغضاء. لا تخرجوهن، والأمر للرجال إلا أن يأتين بفاحش. والاستثناء من قوله لا تخرجوهن، وإن كان الاستثناء من قوله ولا يخرجن تغير المعنى. واتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. معنى ذلك أي لا تخرجوهن أنتم، وهن لا يخرجن إلا إن خرجن تعديا. وخروج المرأة المطلقة من بيت الزوجية بعد الطلاق وقبل القضاء العدة يعد فاحشة، يعد فاحشة. وكأن المرأة إذا طلق طلاقا رجعيا فخرجت من بيت زوجها بعد الطلاق وقبل انقضاء العدة كانت مرتكبة للفاحشة، حكم خروج المرأة كحكم الزنا والسرقة والخمر والربا وحكم الكبائر التي يقام فيها الحد. قد يقول من عدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. هذا هو الاستثناء في اخراج الرجل لامرأته، او لا تخرجوهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة، اذا فخروج المرأة يعد فاحشة اذا كان الاستثناء من الثالث. والاستثناء يعم الامرين، لا تخرجوهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة، فذاك حكم للرجل اذا طلق امرأته لا يخرجها من بيت الزوجية الا في حالة واحدة، وهي ان تخرج لإقامة الحد عليه او للبزاء على الاحماء. والامر الثاني لا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة، اذا فخروج المرأة المطلقة قبل انقضاء العدة من بيت الزوج يعد من الفواحش. اتحبس في البيت؟ قال بعض الفقهاء لا تخرج مطلقا ليلا ولا نهارا، وقال بعضهم بل تخرج نهارا للضرورة ولا تخرج ليلا مطلقا لحفظ ماء الرجل ولصيانة المرأة. والحكم فيه رحمة، لأن بقاء الزوج في بيت الزوجية فترة العدة قد يجعل الرجل يلين ويذهب غضبه ويتحول قلبه من البغض فيها الى الرغبة فيه، ومن العزم على الطلاق الى النية الرجوع. وقد من هنا يقول الله تبارك وتعالى ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله، احكامه وقضاؤه، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه بأن عرضها للعقاب وعرض نفسه لغضب الجبار. أيضا قد يندم ويريد الرجعة ولا يتمكن من ذلك، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه دنيا وأخرى. لا تدري أيها النبي، لا تدري أيها المطلق، لا تدري أيها المخاطب، لا تدري أيها السامع، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقلب القلوب والأبصار، يقلب القلب من البغض إلى الحب، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، من يدري؟ الله تبارك وتعالى يقلب القلوب والأبصار. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، بعد هذا الطلاق، أمرا فيراجعها فيميل إليها فتعتذر له. هما في بيت الزوجية يراها وتراه ولدا. قال العلماء إن طلاق المرأة وهي حائض حرام، واختلف يقع أم لا. الرأي الأصوب والأصح والأرجح إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض وقع الطلاق، وأثم هو بمخالفة السنة وعوقب على ذلك. وإن كان سعيد بن المسيب وكثير من التابعين قالوا إن الطلاق لا يقع لأنه غير سني، طلاق بدعي، لكن الأرجح والأصوب والله أعلم أن الطلاق يقع لكن الزوج يأثم. قالوا حرم الله تبارك وتعالى الطلاق في الحيض لأسباب. أولا ينفر الزوج من زوجته وهي حائض، طبيعة الأشياء، فيطلقها في غضبه ولأسفه الأسباب. أما إن كانت طاهرا فهي في فراشه يأتيها لا ينفر منها، فقط لا يطلقها لأسفه الأسباب. الأمر الثاني ان الثلاث ثلاث طلقات، ثلاث طلقات في كلمة واحدة حرام. فقال بعضهم لا يقع الا واحدة، وقال بعضهم بل تقع الثلاث بكلمة واحدة، وساقوا على ذلك ادلة، وهو الارجح والاصوب. قالوا ان الله تبارك وتعالى امر بهذا الطلاق ان لا يكون في الحيض حتى لا يغضب او يكون نافرا من زوجته، فلا بد ان تكون طاهرا مستعدة للمباشرة وللفراش. الامر الثاني، لو طلقها وهي حائض طالت مدة العدة، طالت مدة العدة. الامر الثالث انه ان طلقها واحدة في طهر وبقي في مسكن الزوجية قد يتراجع، ولها هذه العدة ثلاثة قروء، ثلاثة طهورات. فان راجعها في العدة لكي يطلقها مرة ثانية لابد ان ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم لا يجامعها ثم يطلقها. ان يكون الطلاق على مراحل، مرة ثم مرة ثم مرة فتغير منه وتحرم عليه. هذا الامر يحافظ على البيت وعلى الزوجية، ويجعل الرجل يتروى، ويجعل المرأة تحفظ على نفسها بيتها واولادها وزوجها. اما ان يسارع ويغضب فيطلق ثلاثة طلقات في وقت واحد في كلمة واحدة لا رجعة لها وقد بانت منه، فان ندم فكيف يصلح امره؟ كيف؟ من هنا يقول الله تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه اولا اذ عاد الضر عليه. فقد يطلقها ثلاثا ويريد ان يعود في كلامه انى له ذلك وقد بانت المرأة منه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اذا بلغنا اجلهن انتهت فترة العدة او شكت على الانتهاء، لانه اذا اراد ان يراجعها وجب ان يراجعها قبل ان تنقضي العدة. فاذا بلغنا اجلهن اي اوشكنا على الانتهاء من فترة العدة فامسكوهن بمعروف، والامساك بمعروف المعاشرة باحسان، والامساك بغير امساك وبغير بغض، بمودة بمحبة بنية الاستمرار في العشرة وليس بنية الاضرار، لانه قد تنتهي عدة المرأة قبل ان تنتهي بيومين يراجعها فتبقى معه فترة ثم يطلقها فتحسب العدة من اول وجديد ثم يراجعها ثم يطلقها ليطيل فترة العدة، وذاك اضرار لا يرضى الله به. من هنا قال فامسكوهن بمعروف اي بحسن معاشرة بحسن خلق بإنفاق دون بخل او شح او امساك بنية استمرار العشرة وليس بنية الاضرار. او فارقوهن بمعروف، والمفارقة بمعروف ان تعطى الزوجة المطلقة حقها من صداق مؤخر الصداق النفقة المتعة السكنة أجر الرضاع إن كانت مرضع إلى آخر هذه الأحكام. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي عدل، ذوي مذكر. إذا فقد تحدد الأمر بالشهود أن يكون الشهود رجالا ولا مدخل للنساء فيها. ولذا قال بعض الفقهاء إن النساء يشهدن في أمر واحد وهو الأموال فقط، فتشهدوا شهيدين من رجالكم فإذا ما يكون رجلين فرجهم ومرأتان في الأموال فقط، أما في الزواج والطلاق والأساق وما إلى ذلك فلا تصح شهادة النساء، لأن الله يقول فأشهدوا زواج رجال. وذو العدل من الرجال أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون حرا، أن يكون مشهورا بالصلاح غير مشهور بالفسق أو الفساد. أن شروط العدلية يجب أن تتوفر في الشهود. وأشهدوا ذو عدل منكم، والأمر هنا على الوجوب أم على الندب؟ فقال بعض الناس الأمر للندب وليس الإشهاد مطلوبا أو مأمورا به على الوجوب، كقوله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، الأمر على الندب يندب لكن ليس مأمورا به. وأنت تشتري السلعة منك إلى البائع ولا يوجد شهود، وإلا كانت البيوع جميعها حراما لأنها بغير إشهاد. فأنت تشتري الثوب وتشتري الحذاء بغير الشهود، بكم بكذا تتراضى أنت والبائع فتشتري منه السلعة بغير إشهاد. من هنا قالوا أشهدوا إذا تبايعتم، الأمر على الندب وليس على الوجوب. وهنا كذلك وأشهدوا ذوي عدل منكم على الندب، فقد يشهد الرجل على الطلاق أو على الرجعة وقد لا يشهد، فالأمر على الندب. وقال بعض الأئمة بل في حالة الرجعة بالذات لا بد من الإشهاد، أما في حالة الطلاق فلا شرط في الإشهاد، وإنما الإشهاد يجب في حالة الرجعة، لأنه إذا راجع لا بد من الإشهاد، لأن الرجعة يترتب عليها أحكام أخرى، منها إذا مات أحدهما ورثه الآخر، فإن راجعها ومات ثرثه، أما إذا لم يراجعها ومات فلا ثرثه. من هنا وجب الإشهاد في الرجعة لما يترتب من أحكام بعد ذلك على الرجعة من نسب وأولاد، قد ينكر النسب كذلك من حيث المواريث. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، والخطاب للشهداء، إن أشهدتم. وإن أتينا بالشهود يخاطبهم ربنا هؤلاء الذين سوف يشهدون، ورغم أنك تتحرك في الشاهد أن يكون ذا عدل، إلا أن الله يؤكد ويخاطب الشاهد ويقول له وأقيموا الشهادة لله، أي أن تشهد بالحق وبالعدل، لا تتحيز للزوج ولا تتحيز للزوجة، يجب أن تكون شهادتك خالصة لوجه الله الكريم صادقة، تشهد بما تعلم وتشهد بالحق. وأقيموا الشهادة لله. ومن هنا يتبين لك شهود المحاكم الذين يشهدون ويجاملون الزوجة فيقولون والله لقد اختلى بها فتجب لها النفقة من غير دخول، أو يقولون والله لا ينفق عليها فتجب لها النفقة وقد أنفق من قبل. وهؤلاء الذين يأتون فيشهدون في صالح الزوج يجاملون الزوج، تلك المجاملات لا نتيجة لها إلا جهنم وبئس المصير. شهادة الزور أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، الشرك بالله وعقوق الوالدين ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور لا نتيجة لها إلا جهنم، جهنم وبئس المصير. من هنا يحذر ربنا تبارك وتعالى الشهود ويقول وأقيموا الشهادة لله. ذلكم هذه الأوامر وتلك الأحكام وهذا التهديد والتحذير ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أن الكلام ينسى المؤمن فيتذكر، لأن المؤمن يريد أن يرضي ربه، ولأن المؤمن يخاف عقاب ربه، ولأن المؤمن يريد أن يعرف الصواب من الخطأ فيتصرف طبقا لما أمر به الله وطبقا لما سنه رسول الله. أما غير المؤمن فلا يجدي معه الكلام، يرمي أيمان الطلاق، يبيع ويشتري في السلعة ويحلف بالطلاق، يهدد امرأته فيحلف بالطلاق، يطلقها ثم يراجعها دون أن يحصي العدة مرات ومرات، فيعيش هو وهي في الحرام، ويأتون بأولاد من حرام، يأتون بنسل من سفاح. هذا الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يطلقها في حيزها، يضارها، لا ينفق عليها، لا يعاشرها بالمعروف، إن أفارقها لا يفارقها بالمعروف. إذن فهذه التعليمات، هذه الأوامر، هذه الأحكام لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. أما غير ذلك ومن يتعدى هذه الحدود ويفعل بغير ما أمر الله فهو ليس ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الامر بالتقوى مرة ثانية في صيغة الخبر بالوعد، وجاءت التقوى والامر بالتقوى في هذه السورة كثيرا، مرة بالترغيب ومرة بالترهيب. يقول الله ومن يتق الله يجعل له مخرج. قال العلماء هذا الامر وهذا الكلام في شأن الطلاق وفي شأن الطلاق فقط، من يتق الله فيطلق كما امر يجعل له مخرجا فيستطيع ان يواجع المرأة، فقد طلقها طلقة واحدة وفيته دون ان يمسها وهي باقية في مسكن الزوجية لم تخرج منه، فقد يحدث بينه المراجعة، وقد يحدث حيث قال العلماء لو لمسها بيده لمسه شهوة رجعت ولو لم ينوي ذلك ولو لم يتكلم. وقال بعضهم لو نظر اليها مرت امامه فنظر اليها نظرة شهوة رجعت اليه. وقال بعضهم لابد من ان ينويه الرجعة، ولكنهم اجمعوا على ان الوطء رجع نوى او لم يعرف، طالما وصيها اي جامعها رجعت نوى ذلك او لم ينوي ذلك. إذا فبقاء المرأة في بيت الزوجية فترة العزة لصالحها ولصالحه، لأنه إذا كان هو وفيه في مسكن واحد ثلاثة أشهر شهران فترة العزة لابد أن يسكن غضبه، لابد أن يذهب غيظه، لابد أن يشفق عليها، لابد أن تشعر بالوحدة، لابد أن تبدي أسفها، لابد أن يحدث شيء، وذلك الذي وعد به الله حيث يقول لا لعل الله يحدث بعد ذلك امر. وكلمة لعل وكلمة عسى في كلام الناس تفيد الترديد والترجي، قد وقد لا، عسى ان اتيك غدا، قد اتي وقد لا اتي، لعلي اراك غدا، قد وقد. اما اذا قال الله عسى فهي واجبة، لانه لا يرديك ثم يخيب رجاءك أبدا. بل حين وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود قال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهل المقام المحمود قد وقد لا أم هو واجب متحقق؟ متحقق. إذا كلمة عسى إذا قامها الله تفيد التحقيق والوجوب، وكذلك كلمة لعل، فحين يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، اذا ذاك وعد بان الطلاق اذا تم لامر الله كما امر ربنا وكما تم رسول الله وبقيت الزوجه في بيت الزوجيه لابد ان تحدث الرجعه، لان الله تبارك وتعالى يجعل من كل ضيق مخرجا. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، تبقى البيوت وتبقى العشره وتتربى الاولاد في ظل الاب وفي ظل الام، الاب يسعى والام ترعى والرب من وراء ذلك يكلأ ويعتني. نعم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. من يتقي الله يجعل له مخرجا. هذا الكلام للمطلق اي وللمرأة، اذا اتقت ربها فلم تخرج، واذا اتقى ربه فلم يخرج، واذا اتقى الله فطلقها لعدتها، واذا اتقى الله فعاشرها بمعروف. اذا اتقى الله في كل ذلك جعل الله له مخرجا من كل ضيق، فاستطاع ان يراجعها وكان بيده الفرصة. اما ان طلقها ثلاثا فكيف يجد المخرج؟ كيف يجد المخرج؟ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يوسع ويبارك له في الرزق، حيث انفق على امرأته واسكنها رغم انه قد طلقها في فترة العيد. قال بعضهم ان الآية خاصة بهذا الامر، وقال بعض الناس بل الآية عامة في هذا وفي كل امر. من يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. اذا فالآية عامة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب. وقد روي ان الآية نزلت في شأن سالم بن عمرو بن عوف، فقد ذهب عمرو بن عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، قال يا رسول الله اثر العدو سالما، سالم ابن عمرو بن عوف، اثر العدو سالما وقد جزعت امه وهي تبكي، فماذا نفعل يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو اتق الله واصبر وداوم انت وهي، هو وامرأته ام الاسير، وداوم انت وهي على قول لا حول ولا قوة الا بالله. سعد عمرو الى بيته وقال لامرأته ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو، فقال اتق الله واصبر وداوم على قولك لا حول ولا قوة الا بالله، وان امرك ايضا بذلك. فقالت نعم ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل يداومان على قول لا حول ولا قوة الا بالله. واذا بالابن الاسير تغفل عنه عيون اعدائه فيفك قيده ويجد ناقه فيركب ويسير فيجد ابلا كثيره للعدو فيشتاق منها مئة من الإبل، ويأتي على باب أبيه ويدق الباب، ويخرج الأب فيجد ابنه سليما معافا ومعه مئة من الإبل، وقال بعضهم بل هي ألف شاة. فنزلت الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد وعد الله تبارك وتعالى كل تقي أن يجعل له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا. حق على الله، من توكل عليه كفاه، ومن وثق به نجاه، ومن آمن به هداه، ومن دعاه وسأله لباه. حق على الله، من يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما من عبد يلجأ الى الله ويتقي الله الا ويكون الله تبارك وتعالى معه، يرعاه ويهتم بشؤونه وييسر له كل عافيه، ويقنعه بما اعطاه ويرضيه بما رزقه. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، مخرجا من النار الى الجنة، مخرجا من الضيق الى الفرج، مخرجا من المعصية الى الطاعة، مخرجا من الظلمات الى النور، مخرجا من الهم الى السرور، من اي ضيق ايا كان الضيق، لان الله لم يذكر اي ضيق. من يتقي الله يجعل له مخرج، مخرج من اي شيء اراد الخروج اخرجه الله، الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. من يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يحتسب، يأتيك الرزق من حيث لا يخطر ببالك، يأتيك من حيث لا تدري، من حيث لا تتوقع. والله تبارك وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسن، فهو حسن كثير كثير، يكفيك يكفيك شر كل ذي شر، لأنه ما من شيء إلا والله آخذ بناصيته. ما من شيء في هذا الوجود إلا والله آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. فأي شيء تخاف؟ الفقر، الله خلق الفقر على الغنى والله لديه الرزق. تخاف المرض؟ إذا مرضت فهو يشفين. فما من ميكروب، ما من داء، ما من مرض، ما من جرثوم إلا والله آخذ بناصيته. تخاف من سبع؟ الله آخذ بناصيته. تخاف من حاكم؟ الله آخذ بناصيته. ما من شيء إلا والله آخذ بناصيته. إذا فمن يتوكل على الله فهو يكفي، لك محتاجا مع الله أحدا، فالله واحد هو القهار هو الأحد. من يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغا أمره، إن الله بالغ أمره. أربع قراءات. أي إن الأمور بالمقادير، وما من أمر يحدث في هذا الوجود كسقوط ورقة من فرع شجرة أو نبات حبة أو سقوط ريش من طائر أو نبش في أرض، ما من شيء يحدث إلا وقد سطره القلم من الأذى. فقد كان الله ولم يكن شيء غيره، وأمر القلم أن يكتب، وسأل القلم ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لكن الله يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله بالغ أمره، أي أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعجله شيء ولا يفوته شيء ولا يستحيل عليه شيء. إن الله بالغ أمره، أمر الله نافذ، أمر الله نافذ، وقضاؤه حق وواجب ونافذ. ولكن الله جعل لكل شيء قدرا، أي جعل له وقتا، جعل له مقدارا، جعل له توقيتا، جعل له أجلا. والكلام يتمشى مع ما فات من الآيات وما هو آت، لأن الله حين تكلم في الآيات مما فات من السورة تكلم عن الطلاق للعدة، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. جعل الله لكل شيء قدر، أجلا ووقتا وتوقيت. ثم بعد ذلك في الآيات يقول لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، قد جعل الله لكل شيء قدر. أيضا يتكلم عن الأمور في الدنيا وفي الوجود لكل من توكل على الله. مهما توكلت على الله فلن يكون إلا ما أراد الله. فإن علمت أن الفعال على الحقيقة هو الله توكل إن كنت تقصد، أما الذي لا يعقل فلن يتوكل. إذا علمت أن الله قد جعل لكل شيء قدرا، وعلمت أن الله بالغ أمره، لابد أن تتوكل عليه، لأنه هو بيده المقاليد، بيده الأمور، بيده المقادير، بيده كل شيء. من هنا قال العلماء ترك الأسباب جهل، ترك الأسباب جهل، لأن الله جعل لكل شيء قدرة، جعل لكل شيء قدرة. إذا فلابد من أخذ بالأسباب، وترك التوكل فسق. فسق خرجت عن الطاعة لانك لم تتوكل على الله، اعتقدت انك يمكن لك ان تنجز امرك، والله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدر. ايها الاخو المسلم، التوكل على الله نعمة. من رزق التوكل على الله عاش سعيدا ومات حميدا وبعث في زمرة الانبياء والمرسلين والصادقين والصالحين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعد ويقول: والله لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خنافا وتروح بطانا. فيا لرحمة الله تبارك وتعالى وإحسانه يبين للناس طريق سعادتهم في الآخرة ويبين للناس طريق سعادتهم في الدنيا، وما فرط في كتابه من شيء. يبين الله تبارك وتعالى للناس أن الطلاق رحمة، وإن كان الطلاق رحمة إلا أن الله تبارك وتعالى جعل له أسبابا وجعل له سبيلا وطريقا يرضيه. ومن حاد عن هذا الطريق أسخط الله عليه وكان ظالما لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: تلك حدود الله، بعد بيانه لكيفية الطلاق يقول: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم الطلاق رحمة، فقد تتعذر المعاشرة وتتعذر العشرة بين الرجل وامرأته، وليس من بين الأسباب أن يكره الرجل زوجته، ليس من بين الأسباب المبيحة للطلاق أن يكره الرجل زوجته، لأن الله يقول في هذا الشأن: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربنا تبارك وتعالى يبين في سورة الطلاق كيفية الطلاق الذي يرضيه والذي شرعه، أن يكون للعدة، أن يكون مستقبلا للعدة، أن يكون في طهر لم يمسها فيه، ألا يضارها، وأن يكون طلاقا واحدا، وأن يكون بروية وحسن فكر، ولا يصح له أن يطلقها ويحارب، ولا يصح له أن يطلقها وقد جامعها ولا يدري أحملت أم لا، ولا يصح له أن يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة أو في جلسة واحدة، بل طلاقا واحدة يتربص بها عدتها ولا يخرجها من بيتها، بل تسكن معه في بيته في فقرة العدة، عسى الله أن يجعل بعد ذلك أمرا. تلك حدود الله، ذاك بيانه وتلك أحكامه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يتق الله فيما أمر، يتق الله فيما نهى، يتق الله في علاقته بالخلائق، فالخلائق عباد لله، خلقهم وأحبهم ورحمهم ولذلك خلقهم. فأن تظلم غيرك أو أن تظلم من مكنك الله فيه أمر لا يقبل في شرعنا الإسلامي، وقد جعل الله تبارك وتعالى الرجال جعلهم قوامين على النساء بأمره وبما فضل الله بعضهم على بعض. وقد كان من الممكن أن تخلق امرأة وأن تخلق المرأة رجلا، فالاختيار اختيار الله، يخلق ما يشاء ويختار. فإن كنت رجلا ولك القوامة فلا تستغل ما أنعم الله به عليك لتؤذي الأضعف منك، والنساء ضعاف والنساء دعاء. اوصى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت في خطبة وداعه: استوصوا بالنساء خيرا، فانهن عوام عندكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وسنة رسوله. لا تضربوا وجه ولا تقبحوه، فان كان قد نهى عن ذلك فالنهي عن التهديد بالطلاق اولى، والنهي عن الرعب الذي يسلطه الرجل على زوجته اولى وادعى بالموت. بين الله تبارك وتعالى بعض الاحكام في اول السورة كيفية الطلاق: العدة، عدم اخراج المطلقة من بيتها حتى تنتهي عدتها فيراجعها بمعروف او يفارقها بمعروف، ندب لنا الاشهاد على ذلك، بين ذلك وبين ان تقوى الله تبارك وتعالى تجعل للعبد من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. بعد ذلك يبين الله تبارك وتعالى عدة نساء لم يذكر، فقد انزل في سورة البقرة قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فبين العدة للمطلقة، وبين العدة ايضا في سورة البقرة المتوفى عنها زوجها: يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فتساءل الناس: يا رسول الله، بقي من النساء من لم يذكر في شأنهن شيء. صغار السن وكبار السن والحوامل. فأنزل الله تبارك وتعالى مبينا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بين الأحكام: اللائي يئسن من المحيض من النساء هن كبار السن واللاتي انقطع عنهن دم الحيض فلا تدري أحامل هي أم لا، فيحدث الشك في ذلك. وأفضل ما قيل في شأن معنى قوله إن ارتبتم أن الكلام للأزواج الذين طلقن نساءهن: إن ارتبتم في نهاية العدة فلا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنتهي العدة التي فرضها الله للآيسة التي لا تحيط لكبر سنها. جعل ربنا تبارك وتعالى عدتها ثلاثة أشهر لأنها لا تحيط، فليس هناك أقراء لا تحيط وتطهر وتحيط وتطهر، فكيف يعلم؟ فجعل العدة ثلاثة أشهر بدلا من ثلاثة قروء. وكذلك اللائي لم يحضن لصغر سنهن، فقد تتزوج الفتاة قبل الحيض تتزوج صغيرة وقبل أن تحيض، فإن طلقها ولم تحض بعد لا يدرك أحامل هي أم لا، فتتربص بنفسها ويتربص بها زوجها مطلقها ثلاثة أشهر. إذا فعدة الآيسة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، وعدة الفتاة الصغيرة التي لم تحض بعد ولم تبلغ سن الحيض بعد ثلاثة أشهر، والأشهر هي الأشهر القمرية. أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن، والحكم عام في من طلقت وهي حامل طلقة أو طلقتان أو ثلاث، طالما كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها، وبمجرد الوضع حل لها النكاح، بمجرد الوضع صح لها ان تتزوج وبانت من زوجها وانتهت عدتها، وكذلك المتوفى عنها زوجها. مات زوجها وهي حامل تتربص بنفسها حتى تضع حملها، فإن وضعت حملها انتهت عدتها. أما إن توفى عنها زوجها ولم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. هذا إذا لم تكن حاملا. فإن كانت من الحوامل فعدتها أن تضع حملة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مطلقة كانت أو أرملة توفى عنها زوجها. وتبقى أحكام أخرى، وهي الفتاة الصغيرة التي لم تحض بعد، طلقت ولم تحض بعد، عدتها 3 أشهر، فإن حاضت بعد شهر أو حاضت قبل نهاية العدة الأشهر 3، انتقلت من الأشهر إلى الحيض وبدأت في حساب عدتها من جديد بالأقراء بالحيضات، لأن الحيض أصل والأشهر بدل، فإذا وجد الأصل امتنع البدل، فهي تعتد بالأشهر إذا لم تحض بعد. فإن حاضت تنتقل من حساب الأشهر إلى حساب الحيض. وكذلك المرأة الآيسة أو المرأة كبيرة السن طلقت فاعتدت بالحيض، لم يرتفع حيضها بعد، فطلقت وحاضت حيضها، أو طلقت وحاضت حيضتان ثم توقف الحيض، هنا تنتقل من الحيض إلى الأشهر وتبدأ الحساب من جديد، فتعتد بالأشهر فعدتها 3 أشهر. أيضا هناك أحكام أخرى، منها الحكم في المرأة المستحاضة. والمرأة المستحاضة تحيض بصفة مستمرة لمرض فيها أو بسبب الخلق، خلقت كذلك فهي امرأة مستحاضة. إن كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فعدتها بالحيض، 3 قرون. وإذا لم تستطع أن تميز بين الحيض والاستحاضة فهي مستحاضة، ولا تدري أحيض هو أم استحاضة، هذه مرتابة ارتابت. وذكى أقوال بعض الفقهاء في الآية، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قالوا الريبة طالما وجدت لا تنتهي العدة أبدا حتى ترتفع الريبة، فهي مستحاضة، والمستحاضة تحمل وينزل عليها الدم، فهي مستحاضة ولا يرتفع الدم حتى بالحمل، فإذا فهي لا تدري أحامل هي أم لا، ولا يدري مطلقها. من هنا حكم الفقهاء أن المستحاضة عدتها 3 تقسم 9 أشهر استبراء للرحم، 9 أشهر تتربص بنفسها بعد الطلاق، 9 أشهر حتى نتيقن أن الرحم بريء من الحمل، ثم بعد 9 أشهر تعتد 3 أشهر، فعدتهن 3 أشهر، فالعدة 3 أشهر، لكنها لا تعتد بمجرد الطلاق لأنها مستحاضة، 3 أشهر للتي لا تحيض لكبر سن أو لصغر سن. فإن كانت مستحاضة ليست صغيرة لا تحيض وليست كبيرة لا تحيض لا يدرى أمرها فيتربص بها 9 أشهر استبراء للرحم ثم 3 أشهر عدة. فإن كان قد توفى عنها زوجها وهي مستحاضة تربطت بنفسها 9 أشهر لاستبراء الرحم ثم اعتدت 4 أشهر و10 أيام عدة المتوفى عنها زوجها. أيضا هناك من النساء من إذا ولدت وأرضعت ارتفع عنها الحيض بالرضاع بالرضاع فقط يرتفع حيضها فترة الرضاع. فإن طلقت وهي ترضع ترضع طاهرة ترضع من غير حيض بعد الفطام تتربص بنفسها بعد الفطام 3 أشهر إن حاضت تتربص بالحيض إن حاضت بعد الفطام تتربص بالحيض وإن لم تحض بعد الفطام تربصت بنفسها 9 أشهر لاستبراء الرحم و3 أشهر عدة لأنها لا تحيض. وكذلك المريضة التي لا تحيض لمرض عدتها 3 أشهر للمرأة الطبيعية التي لا تحيض بسبب صغر السن وسوف تحيض حين تبلغ السن. وكذلك 3 أشهر للمرأة الكبيرة التي انقطع عنها حيضها بسبب كبر السن وليس بسبب الأخ. أما إذا كان الحيض قد انقطع لمرض أو لرضاع في هذه الحالة إذا انقطع الحيض لمرض أو بسبب رضاع تتربص بنفسها بعد شفائها من مرضها أو بعد فطامها لطفلها 3 كاملة تتربص بنفسها 3 كاملة 9 أشهر لاستبراء الرحم و3 أشهر عدة إن كانت مطلقة. وإن كان متوفى عنها زوجها تربطت بنفسها 9 أشهر لاستبراء الرحم و4 أشهر و10 أيام عدة المتوفى عنها زوجها. تلك أحكام عامة في مسألة عدة النساء. وإن كان بعض الناس خالفوا في هذا وقالوا في شأن المريضة التي حاضت أصلا وانتظمت حيضتها فامتنع عنها الحيض في سن لا يجوز فيه أن يمتنع لم تكبر بعد وامتنع من أجل مرض أو خلافه تربطت بنفسها حتى تحيض حتى تحيض ولو انتظرت 20 سنة حتى تحيض إذ أن عدتها بالحيض وهي تحيض فارتفع الحيض لمرض تربطت بنفسها حتى تبلغ سن اليأس فلا تحيض فتعتد عدة الآيسة 3 أشهر. وإذا لم تبلغ سن اليأس تتربص ولو 20 سنة 30 سنة وهكذا. ولك رأي في هذا الشأن. أما الرأي الأغلب والأرجح أن من ارتفع عنها الحيض لمرض كان حكمها حكم المربع التي يرتفع حيضها أثناء الإرضاع تتربص بنفسها 1 سنة طالما ارتفع عنها الحيض. فإن شفيت وحاضت عادت في احتساب العدة لاحتساب القروض عادت في احتساب العدة لاحتساب القروض. يقول الله تبارك وتعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم أمره وأمره بمعنى حكمه وأوامر الله تبارك وتعالى واجبة الطاعة. ذلك أمر الله في هذه السورة قلنا ان الامر بتقوى الله تكرر ترغيبا وترهيبا. فيقول الله تبارك وتعالى من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله تبارك وتعالى ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. ويقول الله تبارك وتعالى ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. ثم يهدد بعد ذلك بضرب الامثال بالقرى التي عتت عن امر ربها فحاسبها حسابا شديدا وعذبها عذابا نكرا. نزلت الاحكام والله يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر والله لم يحضن كذلك. وحذف الخبر للعلم به والله لم يحضن اي كذلك نفس الحكم. الله يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض عدتهن أيضا ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن توصى عنها زوجها أو طلقها زوجها. الأجل وضع الحمل. طلقت طلقة واحدة أو طلقة بائنة أو ثلاث طلقات فعدتها أن تضع حملها. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى ختاما للآية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أي من يتق الله في معاشرة النساء بالمعروف أو مفارقة النساء بالمعروف يجعل الله له من أمره يسرا. في الرضعة إن طلقها طلاقا سنيا كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر به الله كان في امره اليسر لانه قادر على ان يسترجع. فهي في بيته ينفق عليه يراها صباح مساء. هي تلوم نفسها قد تعتذر اليه هو قد يرغب فيها هو قد يتحول قلبه لحبها بعد ان كان يبغضها. والنساء ناقصات عقل ودين لا يصبر على معاشرتهن إلا المتقي. لا يصبر على معاشرة النساء إلا من اتقى الله لأنه يعلم أنها ناقصة عقل ودين فيعاملها بها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت المرأة من ضلع أعوج إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها العوج. فمن يتقي الله يصبر على معاشرة ناقصة عقل فيه. أيضا المطلق طلق امرأته لكراهة أو لغيظ أو لضيق أو لسبب ما فقد يشوه صورتها ويسيء إلى سمعتها فيتحدث عنها بما لا يليق فيكشف سترها أو يفضح سرها فيقف في طريقها فلا يخطبها خاطب. من هنا يقول الله اتقوا الله في هذا الشأن. وكذلك للنساء فقد تطلق المرأة وحين تطلق يمتلئ قلبها بالحقد والغيظ فتسيء عن زوجها ما ليس فيه فتدعي انه بخيل او انه كذا وكذا وكذا وكذا. كل ذلك ينهى عنه الله في قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وكرر الامر بالتقوى لان الامر محتاج فعلا لتقوى. فتلك قلوب لا يعلم ما فيها الا الله وتلك بيوت بيوت سترها الله بيوت فيها ما لا يعرف من علاقه من جماع من افضاق. وربما يعبر عن كل ذلك ويقول وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا فاطلعت المراه على ما لا يطلع غيرها عليه من امور زوجها فقد يحدث صوتا وهو نائم وقد يكون له من العادات القبيحه ما لا يمكنه ان يتخلص منها. وكذلك قد يطلع الرجل على ما يشين المراه قد يطلع على عورتها وقد يطلع وقد من هنا تقوى الله تبارك وتعالى كانت واجبة، وكان الامر بها والتأكيد عليها وتكرير الامر ترغيبا وترهيبا حتى لا تكشف الاسرار ولا تفضح الاسرار، ويتقي كل من الزوج والزوجة ربه فيما اعطى وفيما حوله. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ذلك امر الله انزله اليكم. هذه الاحكام وهذا التخصيص وهذا البيان حكم الله، وربنا ادرى بصنعته، فكل صانع ادرى بصنعته ما يفسدها وما يصلحها وما يصونها وما يتلفها، فربنا هو الصانع ونحن صنعة الله، هو ادرى بصنعته. نحن لا نعرف انفسنا كما يعرفها خالقها، هو ادرى بنفوسنا منها. ففي الانسان امور لا يدرك كلها كالقلب والعقل والروح والنفس والمشاعر والعواطف، كل ذلك من الاسرار التي لا يدري بها الانسان، فربنا تبارك وتعالى يبين لنا صلاحنا وسعادتنا في هذه الدنيا وفي الاخره، والسعيد في الدنيا سعيد في الاخره، والتعيس في الدنيا تعيس في الاخره، والسعيد سعيد في بطن امه، والشقي شقي في بطن امه، والسعيد سعيد بطاعه الله، والشقي شقي بمعصيه الله. اي وربي ما من سعاده الا بتقوى الله وطاعته، وما من شقاء الا بمعصيه الله. فعصيان الله تبارك وتعالى ياتي بالفقر وياتي بالمرض وياتي بالشقاء وياتي بالمكابده ويأتي بالعداوة والبغضاء ويأتي بكل شيء سيء، وطاعة الله تبارك وتعالى تأتي بالفرج وتأتي بالرزق وتأتي بالسعادة وتأتي بالرضا وتأتي بالقناعة. وطاعة الله تبدأ من بلوغ الطفل الحلم وبلوغ الطفلة سن الحيض، وتنتهي بإقرار شرع الله تبارك وتعالى والحكم بأحكامه في جميع امورنا. اذا كان قد حكم بيننا في علاقة الزوجية في كيفية الطلاق واحتساب العدة وحسبها لنا استبراء للارحام وحفظا للانساب، فكيف نضيعها بالزنا؟ كيف نضيعها بالبعد عن احكام الله؟ فشرع الله واحكام الله واجبة على كل فرد منا ببلوغه سن التكليف، ثم هي واجبة بعد ذلك على المجتمع في المعاملات التجارية والمالية والمادية وما الى ذلك، وهي واجبة ايضا على الحكام بالحكم بما انزل الله. يقول الله تبارك وتعالى ذلك امر الله انزله اليكم، هل من مخالف؟ هل من معاند؟ هل هناك من يأمر غير الله؟ هل هناك من يدري غير الله؟ هل هناك من يعلم غير الله؟ هو الله، ذلك امر الله انزله اليكم، الخالق المصور العالم بكل شيء، ذلك امر الله انزله اليكم. ومن يتق الله في اتباع اوامره فتتكرر الاوامر ويتكرر الامر بالتقوى، ومن يتق الله باتباع اوامره ذلك امر الله انزله اليه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. نعم يكفر عنه سيئاته، فكيف يتق الله ثم تكون له السيئات؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، نعم، لان العبد مهما تحرى التقوى لابد وان يخطئ، فليس هناك معصوم الا المعصوم، هو المعصوم سيد الخلائق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي عصمه الله. فالعصمة للانبياء، اما الناس فقد يخطئ، ان اجتنب الكبائر قد يقع في الصغائر، وان لم يقع في الصغائر فقد تسيطر عليه الخواطر، وقد يعصي القلب وان امتنعت الجوارح. فالحسد من اعمال النفوس، والحقد من اعمال القلوب والكره من اعمال القلوب والظن من اعمال القلوب. وقد يخطئ القلب دون ان يدري العبد. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لم يتق الله فيما يمكن فيما يستطيع فيما امر الله به ونهى في اجتناب الكبائر. اتقوا الله ما استطعتم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجره. والايه تفيد التعجب لهذا الاجر العظيم الذي لا يدرى كنه ولا يعلم قدره. قد يعظم الله له اجره، كيف يعظم له اجره؟ ذاك شانه ذاك شانه. اعد لعباده الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك امر الله انزله اليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا.